المشركون لا يخلقون شيئا والله يخلقون ولا يستطيعون أن يقرروا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أيشركون ما لا يخلق شيئا أيعبدون مع الله عز وجل ما لا يخلق شيئا الذي لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا فهم عاجزون عن خلق الذباب بل عاجزون عن إعادة ما استلب يعني منهم من قبل هذا الذباب كما تقدم فكيف يعبدون هؤلاء مع الله ما لا يخلق شيئا بل إن هذه هي مخلوقة فالمخلوق ضعيف لا ينبغي أن تصرف له العبادة لذلك يقول الله عز وجل كما قال في الحق الخليل عليه السلام أتعبدون ما تنفسون والله خلقكم وما تعملون كيف تعبد ما تنفس ما يعني تنفس بنفسك أنت تقوم بنفسك هذه الأمور وتعبد هذه الأشياء والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى فالعبادة ينبغي أن تكون للخالق سبحانه وتعالى فكيف تعبد المخلوق وكيف تعبد من لا يستطيع النصر لمن عبده ولا يستطيعون لهم النصر لهؤلاء العابدين لا يستطيعون أن ينصروا عابدين ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء إذن لا يستطيعون أن ينصروا العابدين ولا أنفسهم ينصرون. فهذه المعوذات يعني عاجزة من أرادها بسوء، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يسلم الأصنام وكان يهينها غاية الإهانة. هذه مسألة متعلقة بالاعتقاد في كثرة الأصنام، حقيقة لماذا؟ حتى يبين أن هذه الأصنام عاجزة عن الدفاع عن نفسها. لذلك أهان غاية الإهانة وكسرها، وكما قال الله عز وجل في حق فراغ عليهم ضربا باليمين، أقبل عليهم ضربا باليمين. قال تعالى فجعلهم جذابا، جعلهم جذابا يعني حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني كبير الأصنام يرجعون لكبير هذه الأصنام يكون إحنا المرجعية عندهم. هذا يفعل فما كان معاذ بن عمرو بن الجموح معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان شابين قد أسلم في من الشباب ما شاء الله وثانوية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان يعدوان في الليل على أصنام المشركين لاقترابها، يأتيان بالليل على هذه الأصنام أصنام المشركين ولاقترابها ولاصطفالها. بعدين بعضها يعني بعضها بيكون من خشب ومن حطب ومن كذا، فكانوا يعني كان منهم الشفقة على الأرامل فيتخذان هذه الأصنام حطبا للأرامل، يعطونها هدية للأرامل حتى ينتفعن بها وليعتبر قومهما بذلك ويرتعوا لأنفسهم. فكان لعمر بن الجموح، عمر بن الجموح وكان سيدا في قومه، سيد كان سيدا معروفا في قومه، كان له صنم يعبده ويطيبه يطيبه. هذا السيد من السادة من حاله ايش يتميز بطعامه شرابه، حتى الأصنام التي كان يعبدونها كان يطيبونها. فكان يجيئان في الليل فيمكسانه على رأسه، يأتيان بالليل ويأتيان من الحجر الغائط ويوقفانها على ايش؟ على رأس هذا الصنم، صنم عمر بن الجموح رضي الله عنه. كان طبعا يعني كما قلنا أسلم وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر بن الجموح يأتي ويرى ما صنع به فيغسله ويطيبه، يغسل هذا الصنم ويطيبه ويطيبه ويضع عنده سيفا يقول له انتصر انتصر. ثم يرجع معاذ وعمر بن الجموح لمثل ذلك، ياخذانه ونكسانه على راسه ويوقفانه بالعذاب الغاضب لهذا الصنم. فيأتي عمر بن الجموح فيرى هذا المنظر حتى أخذه مرة فقرنا معه جرد، كان جرد شرب ميت وضعه في حبل ودل في حبل، هذا في حبل في بئر هناك. هذا ايش الصنم؟ هو ايش؟ مع الكلب الميت قرنه. فلما جاء عمر الجموح رأى ذلك نظر فكر، فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، مرة يتكسر ومرة ينهار وينكس رأسه توضع العذرة على رأسه، والآن يقرب مع جرو كلب ميت ويوضع ايش في البئر. فقال تالله لو كنت إلها مستدا فان تكن والكلب جميعا في قرن. الله وانت لو كنت يعني إلها تعبد ويخضع لك ما كنت انت والكلب جميعا في حبل واحد، انت والكلب هذا الميت في الجرى في حبل، ثم اسلم فحصل اسلام رضي الله عنه، وقتل يوم احد شهيدا رضي الله عنه وارضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه ومصيره. يعني أو جعل جنة الفردوس مأواه. أقول عمر بن الجموح أو عمر بن الجموح رضي الله عنه فكر في الأمر، يعني حينما كان رأى هذا السام كان يطيبه وكان يعبده ويطيبه ويشتراه وتحضيرات، فرأى أنه يهان وينكس على رأسه ويلطخ بالغائط ويخرم في حبل معجر كلب ويجلى في البئر ولا يفعل أي شيء. تفكر قال إيش هذا الذي يفعل به هكذا، وهذا مقتضى يعني العقل الذي أعطى الله الإنسان هذا العقل ليفكر فيه وليحسن التأمل وليس التدبر. لذلك جاء الحقيقة التقريع على من لا إيه؟ على من لا يعقل ولا يستعمل إيه؟ عقله. طبعا استعمال العقل جنديا للشرع ومحكوما بشرع الله عز وجل، لا يكون الشرع عن العقل يعني بمعزل عن شريعة الله، لا يكون عقل بمعزل عن شريعة الله عز وجل، بل ضمن ومن خلال شرع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يعبد من ينفع، يعبد من يدفع عنه إيش؟ الضرر. فالله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى وهو الخالق، لحينما ينظر الإنسان إلى الرب عز وجل، أسماء الرب وصفات الرب، كيف خلق السماوات لنا، خلق لنا الأرض، مع أنه قادر عز وجل أن يرزقنا من غير خلق السماوات والأرض، من غير هذا إيش الاكتساع العظيم، أليس كذلك؟ يعني انظر إلى النمر كيف يأكل وكيف يشرب، هو طبعا كان المخلوقات هي بعضها مثل الطيور يحلق ويطير وكذا، بعضها في الفلاوس في الصحراء وبعضها في الجحور وبعضها، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومن ذلك ألا يعني يخلق هذه السماوات والأرض وأن يجعل الكون أقل وأضيق من هذا. هي الآن سبع سماوات، كم سماء الآن نرى؟ سبع أراضين، كم نرى من أراضين؟ وكم نرى من كل هذه الأراضين؟ كل أرض يعني ما درنا حول كل الكرة الأرضية على سبيل المثال. ما كل شيء قدير، وما يكون في الآخرة أعظم وأعظم. حتى يعني خطر في بالي ذات يوم قد يخطر في بعض في بال بعض الناس سؤال فيقول ألا يمكن أن يكون يعني هناك خلق أعظم من الله عز وجل من هذا الخلق؟ ألا يمكن أن يكون هناك جمال أكثر؟ ألا يمكن أن يكون هناك إبداع أكثر؟ فالجواب في الجمال، يعني لا يتناهى الأمر، الجمال لا يتناهى. كل جمعة يأتي يعني و أجواد والله لقد انزلتم يعني حسن وجمال وقل وأنتم والله لقد انزلتم حسن وجمال. هذا على مدار كل الجمال يتزايد والنعيم يتزايد وهكذا. طبعا هناك أمور مغيبات عنا في العظمة وفي الجمال، يعني أمور حتى مغيبة في القضايا، يعني كما قلنا إنه إن الله عز وجل قد أذن لي عن ديك هذا الديك إيه صفاته؟ عنق تحت العرش ورجلاه قد مرقت الأرض، يقول يا ما أعظمك رب، سبحانك ما أعظمك رب، سبحانك ما أعظمك رب، يعني عنق الاثنين تحت العرش ورجلاه قد مرقت القرقة في الأرض. يقول سبحانك ما عمرك هذا دي كيف الملائكة ورد على الملائكة بعض الصور إيش العلمة إيه؟ وهكذا. فهناك أعظم نعم لكن هذه حكمة الله عز وجل. كان خالق يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء فعل ما يريد سبحانه وتعالى. هذا الخالق العظيم هو الأولى أن يعبد فكيف بمن لا يخلق بل إذا شرب منه شيء لا يستطيع أن يستعيده أحترز الحشرة لو سلبت منه بشيء لا يستطيع أن يعني يستعيد هذا الحق السليم بل وهو كذلك لا يستطيع أن ينصر نفسه أن ينصر من يعبده أو أن ينفع من يعبده ولا يستطيع أن ينصر نفسه ولا أنفسهم ينصرون فكيف تعبد هذه الأشياء. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعا كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فش من استعمل عقولنا لماذا لا نعبد ما لا يسمع ما لا يبصر ما لا يغني عنه شيئا؟ أين ذهبت العقول؟ أين ذهبت العقول؟ تعبد ما لا يسمع تعبد ما لا يبصر تعبد ما لا يغني عنك شيئا. يعني الآن الناس يفرون من الضعيف ويحتقرون الضعيف حتى لو أرادوا أن يزوجوا بناتهم بحثوا إيش عن القوي القوي في الجسم القوي في الراس القوي في الذهن القوي في الذكاء القوي في كثرة الأرصدة والأراضي والدم صح ولا لا والقرار والسلطان والجاه يبحثون عن هذا. تبحث لابنتك في الزواج يعني عن زوج بهذه المواصفات ولا تبحث لك أو لا تعبد القوي تبحث عن ضعيف عن إله على يعني يعبد بالجواطف فاسد تعتقد أنه إله ولا يستحق هذه الألوهية لا يستطيع أن يخلق لا يستطيع أن يرزق لا يستطيع أن ينصر أحد لا يستطيع لا يبصر لا يسمع لا يغني عنك شيئا. إيش الغباء؟ الآن هنا جاء كان الضعيف الخلوق المحترم لم تزوجه تريد يعني قوة إدمان كيف ترضى لنفسك أن تعبد الضعيف المهين؟ ربما لو جاء أعمى ابنتك لا ترضى أن تزوجه أو أصلا لا ترضى أن تزوجه فكيف تعبد الأعمى وتعبد الأصم وتعبد الفقير وتعبد العالم؟ فليس جدا يعني هذه حقيقة أين ذهبت العقول؟ أين يعني أمور يجب أن يعني أن تكون واضحة واضحة لدينا تماما. لو جاء شخص وعدد أن يفعل الدرجة الأولى من السلم ولا الدرجة ما استطاع ثم قال الناس زعم أنه يستطيع أن يصعد إلى السماوات يصعد إلى العرش واتخذه الناس إلها من دون الله عز وجل. ماذا نقول عنهم؟ أغبياء أم يعني أهل فهم؟ فكيف بهؤلاء الذين يعبدون الحجر والشجر والقبر ويعبدون الإنسان يعبدون أشياء لا تغني لا تسمع لا تدفع لا تنفع لا تدفع الضر عن نفسك لا تدفع الضر عن نفسك فالرب المعبود والنافع من يعبده الضار من يعصيه الناصر وليه الخاذل عدوه الهادي إلى رشاد من أطاعه السابع دعاء من دعاه. لذلك هؤلاء عند الإيش عند الحاجة والشدة يتركون كل هذه المعبودات ويقولون إيش يا الله. حتى ذكرت لكم تأثيرهم كان هناك سيور جالسة في بعض الأماكن وكان نصرانيا مع مسلم. فالله تدعونا والله نصر لينك صالح. حينما شعر بالخط قال بالله اليقين في النهار والله أنت لينك صالح. شعر بالخطأ لا ما فيه أينا. لذلك يا إخواني سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إيش هذا الإله الذي يستوي عنده الداعي من غير الداعي؟ الداعي بخلق الصامت، الداعي اللي بدعوه واللي بسبه، إيه؟ واللي بطيبه واللي يضع عليه العذرة. إيش هذا؟ يعني ما هو هذا الإله؟ إن الذين تدعون من دون الله إله أمثال أملاك لربك، مخلوقات مثلك أنتم مماليك تملكون الله وهؤلاء مملكون الله، أنتم مخلوقات الله وهذا مخلوقات الله. بل أو من البين أن الأناسي الناس أكمل منها، لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك، لا تفعل شيئا من ذلك أبدا. فتفكر وتأمل، ليس العلم لله عباد أمثالكم، إلى من الذي يستحق العبادة؟ خالق العباد وليس إيه؟ العباد، خالق الخلق وليس الخلق. تدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، يعني فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم. ألستم بحاجة لهذا الدعاء المستجاب؟ إيه؟ تدعو. انظر يا اخواني بعض الناس الان اذا دعا ربه ولم يستجب يسقط على الله عز وجل. ليش ما تسقط على هذه الاصنام؟ اليست اولى ان تسقط عليها؟ اذا دعوت الله واخر الدعاء حتى من دعوا المسلمين الموحدين الشيطان يلبس عليهم انه كيف؟ يعني ايش ربنا بتاخر الدعاء؟ والله مستعجل يعني ديار استغفر الله. يعني كان الأولى على كيف على كيف يعني تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. هذا الكلام كفر لا يقال أبدا، لأن الله هو الحكيم. فإذا كان يعني الشيطان قد يدخل على بعض أهل التوحيد وقد يلبس عليهم وقد يفسد عليهم إيمانهم، فكيف بهؤلاء عياذا بالله عز وجل الذين لا يستجاب لهم أبدا بل لا يسمع لهم؟ فليس هنالك يعني هذه الأصنام والأوثان لا تسمع ولو سمعت مستجابة لها. فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم فإن لم تستجيبوا لكم فإن لم يستجيبوا لكم يعني لأنها لا تسمع لكم فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر. لماذا؟ لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سئل سمع يسمع مسألة سائله وأعطى وأفضل. هذا هو الأمر. الضرر والنفع بيد من؟ بيد من إذا سئل سمع وأعطى السائل وأفضل، ومن إذا شكي إليه من شيء سمع فضر من استحق العقوبة ونفع من لا يستوجب الضرر. يعني العبادة ينبغي أن تكون لمن ينفع ويضر، لمن يستجيب، إيه؟ لا لمن لا يسمع ولا ينفع ولا يضر. طيب إحنا سبحان الله إنسان لا يعرف مصلحته، ما لا يعرف مصلحته. الأمور تقوم على المصالح، إيه؟ يعني في أمور التجارة إنسان يتاجر يخسر ويستمر في التجارة، إيش تقولون هذا؟ الله يرحم العوام كما يقول مثل تجارة جحر البيت، صح؟ أروح أشتري أول صفقة بثلاثة مثلا أشتريها بعشرة ويبيعها بعشرة، بعدين خلاص راح يفلس ما في مية، إيش هذا؟ فهذا الإنسان حينما يظل يخسر بعدين فلس فوق المرة ترتب، ما ألا يميز أنه إيش؟ كان غبي في تجارته، ما أحسن التجارة. فكيف إذا كانت التجارة متعلقة بالتوحيد متعلقة بأهم الأمور التي فيها نجاة العبد، يعني نصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الإنسان ما عرف إيش المصلحة، ما عرف مصلحته، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ورجعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. يعني ها لو جئنا يا أخواني، نحن لهم الآن الناس، قلنا هذا لكم إله، له رجلان له يدان قدمان عينان أذنان ويالله عمدوا من دون الله، هل يقبلونها؟ كيف تعبدون أفضل من ليس له الأرجل وليس له الأيد وليس له الأعين ليس له الأذن، لا يمشي لا يخش لا يبصر لا يسمع لا ينفع لا يضر لا يغني عنكم شيئا، في معبد أين العقول؟ أين الفهم؟ أين التفكر؟ أين التدبر؟ يقول تعالى عز وجل هؤلاء من عبد الأصنام والملائكة معرفا من جهل ما هم عليه، يعني ما هم مقيمون عليه من جهل. هل هذه الأصنام يعني أرجل يمشون بها حتى يسعون حتى يسعوا معكم في الحوائج حتى يقضوا حوائجكم؟ ما نحن أرجل حتى يقضوا حوائجكم حتى يتصرفوا بها في منافذيكم؟ أم لهم أيدي يبتشون بها حتى يدفعوا عنكم إيش الضرر حتى ينصروكم؟ إذا أرادكم أناس بشر أو مكروه حتى ينصروكم بأيد باطشة؟ أم لهم أعين يبصرون بها حتى يعرفوكم ما عاينوا وأبصروا يعني من الأمور الغائبة عنكم ومما لا ترونه؟ أم لهم آذان يسمعون بها فيخبروكم بما سمعوا؟ يعني إذا أعجزتم أنتم عن سمع الأمور فهم يخبروكم بذلك. فالله عز وجل علام الغيوب السميع البصير سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. الله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وعظمته، فليده مبسوطتان سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير وهو القوي وهو العظيم على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو الذي ينبغي أن يعبد. أما أن تأتوا إلى أناس أو إلى أشياء ليس لها أرجل تمشي، ألهم أرجل يمشون بها؟ هذا من باب الإنكار من باب التقرية من باب التوبيخ. أين عقولكم حتى تعبدوا يعني أشياء ليس لها أرجل تمشي في قضاء الحاجة وليس لها أيدي تبطش لتنصركم ممن أراد بكم شرا وليس لهم أعين تبصر لتخبركم بالمغيبات أو ما غاب عنكم من شر أو مكروه؟ أم لهم آذان يسمعون بها فكيف تعبدون من لا يمشي ولا يبطش ولا يبصر ولا يسمع؟ فإن كانت آلهتكم التي تعبدون ليس فيها شيء من الآيات التي ذكرتها، والمعظم من أشياء لما يعظم لما يرجى منه من المنافع، المعظم لماذا نعظمه؟ لرجاء منفعته أليس كذلك؟ أو لخوف ضرره؟ فما وجه عبادتكم أصناما؟ فهي شدة النظر وبأي سبب أنتم تعبدون ولماذا تعبدون هذه الأصنام؟ ما وجه العبادة لهذه الأصنام التي تعبدونها وهي خالية من كل هذه الأشياء التي توصل إلى اجتناب النفع ودفع الضر؟ وادعوا شركاءكم ثم كيدون أنتم وحيا فلا تنظروا فلا تؤخرون الكيد والمكر ولكن عجلوا بذلك ادعوا شركاءكم. هذا هو التحدي. هذا هو التحدي يا إخواني. هذا التحدي يدل على هذا الإعجاز وعلى قوة، يعني يريد أن يثبت لهم قوة معبوده وضعف هوان معبوداتهم. أنتم كم أعدادكم الهائلة وأنا لمفردي، ادعوا شركاءكم أنتم، وهذه الشركاء اجتمعوا ولا تؤخروا كيدي ولا مكر، وعجلوا بذلك. والله عز وجل بذلك قد أعلمه أنهم لم يضروه وأنه قد عصمه منهم، ويعرف الكفر به عجز أمثالهم عن نصرة من بغى، يعني من بغى منهم. فهنا لو كانوا المنصفين وسمعوا هذا التحدي ألا ينبغي أن يؤمنوا؟ يعني لماذا يعبد الإنسان، لماذا يتخذ الإنسان المعبود يعني؟ لماذا؟ أليس للنفع، لجلب النفع ونفع الضر؟ أليس هذا؟ طيب الآن هذا يعني هنا التحدي، ادعوا شركاءكم ثم كيدون أنتم وهم، وهي هذه وهذه الشركاء، ولا تؤخرون، لا تؤخروا كيدا ولا مكرا، عجلوا بذلك، والله عز وجل سيحميني وسيحسمني منهم. فإذا الآن عليهم أن يأتوا ويقولوا، يعني خلينا نرمي السهم الأخير من سوس الوراء، نشوف الآلهة تفزع المركز، لا لا يا جماعة تفضلوا وجيبوا هالأوشام. يعني أليس هذا مقتضى الإنصاف؟ إيه؟ أليس هذا مقتضى الإنصاف؟ لكن طالما هو الآن نجح في تحديه ألا يدل على صدقه في دعوته إلى الله عز وجل؟ دعوة صادقة، دعوة التوحيد. إيه؟ دعوة التوحيد هذه هي الدعوة الصادقة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قل يا محمد عليه السلام للمشركين من عبد الأمثال إن ولي نصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب علي بالحق وهو يتولى الصالحين، يتولى من صلح عمله بطاعته وحسنه. إن ولي الله الذي يتولى أموري، ولي الذي يتولى أموري ينصرني يعينني ويكون يعني ظهيرا بإذن الله عز وجل عليكم هو الله الذي نزل الكتاب، نزله علي بالحق وهو الذي يتولى من صلح عمله بطاعته من حقه. لذلك يا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، يعني لما جاءوا قالوا كذا وأبناءكما أبناء، قال الله يعني إذا كانوا فجرة فكان، أما إذا كانوا صالحين يعني معنى كلامه إن ولي الله الذي نزل كتابه هو يتولى الصالحين، إذا كانوا صالحين الله يتولاهم. لا هو الذي إيش؟ يتولاهم. خلاص هو يتولاهم. فالمهم نحن أن نربي أبناءنا على الصالحين وهو الذي يتولاهم، لا تخافوا عليهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فيتولى أمرهم في الدنيا والآخرة. المهم أن نربيه على إيش؟ على الصالحين. قادلا لا تخف عليهم ابدا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصره ولا انفسهم ينصرون. وهذا ايضا امر من الله جل وعلا ثناء للنبي عليه السلام ان يقول للمشركين، يقول قل لهم ان الله نصيري ومعيني وظهيري عز وجل، والذين تدعون أنتم أيها المشركون من دون الله من الآلهة لا يستطيعون نصركم. الذين تدعون من دونه لا. وكم حصل معارك مش غباوة يا الله، كم كان غباء أولئك، كم كان أبدا ما كانت لهم عقول. أول غزو، ثاني غزو، أول بعض والثاني والثالث والمعارك، وقال كل مقتلون. وين أنا لكم يا جنفة شاهدين أكبر قد الكثرة المشركين أحسن، وكانت الكثرة والسلاح دائما أحسن بالعتاد والعدة والعداد والخير، وإيه والآلهة كانت موجودة. قال أين انتصار؟ إيه؟ أحسن، كان في ائتلاف بين الآلهة، الشال والخشب والتمر والطين، يعني أشكال وألوان هذه كانوا يصنعونها. ما شاء الله فتح الصراحة يعني. ومع ذلك فكانوا ينتقلوا من هزيمة إلى هزيمة. ما شاء الله. وكان سبب بعض يعني في هزيمة في جزء يعني جزئي الهزيمة في أحد، لأنه كان في شيء الحقيقة من بعض التوكل على الله عز وجل وعدم سماع نصيحة النبي عيسى. ففي البداية انتصروا، وفي النهاية كانت الهزيمة بسبب مخالفة الأمر. وبالعكس ويوم حنين في البداية لم نغلب اليوم القلة، كانت ليس الهزيمة، وفي نهايتها حينما علموا أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الحكم لله، وأن الأمر يعني إنما يرضي الله جل لا لكثرة ولا لقلة، وإنما هو لاحتفال علمتين بالضوابط المعروفة، الله عز وجل حق لهم النصر. فهؤلاء لا يستطيعون النصر ولا هم مع عدهم عن نصرتكم مدعون عن نصرة أنفسهم، فلا يستطيعون أن ينصروكم ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. فأي هذين أولى بالعبادة وأحق بالغنوها فكروا، يعني ينصر وليه يمنع نفسه. أيضا انتصر المسلمون، انتصروا مرات ومرات ومرات مرات كثيرة، ولكن هؤلاء يا إخواني ما اعتبروا أبدا. كما قلنا بتاجر بصر بتاجر رد مرة ثانية، يعني لو جاء لشخص قال والله هاي تفضل هاي 100,000 دينار لك، هذا كمية خذها وشرب بها الخمر شير فيها بعدين رفع. قالوا له هذا رجل طلع نصاب، قال ممتاز أعطوه كمان 100,000 يا رجل هذا نصاب، لا شو تقولي نصاب أعطوه كمان 100,000 أعطاه 100,000. أجا المرة الثالثة قالوا يا رجل بنقول لك أنا أمس رأيته بيشرب الخمر ورأيته كذا وهي ما في معه ولا شيء، اتصل عليه شو أخبار التجارة؟ قالوا ما يعني، قال ما في سلة. طيب ماشي يا سيدي أعطيناك 200، هالمرة بنعطيك كمان 200,000 تجرب الحال، تفضل هاي 200,000. شو بنقول عن هذا الإنسان؟ يعني ايش تقول عنه؟ شو في ادنى يعني في مثقال ذره من سهم هذا اللي يفعل هذا الشيء؟ والله الجعد الاصنام السائف اعظم من هذا غباء اعظم. لو يدل على الغباء يا اخواني كان بعضهم يعني النبي عليه السلام اخبر بمقتل بعضهم، ايه دعا على بعضهم، فكان فجيع لبعضهم قال يا ما تفضل معنا الغزو، دعا علي محمد، دعا علي اختي اعرف انه صادق ودعوته مستجابة. طيب اذا تعرف دعوته مستجابة اترك الاصنام، ايه وحينما تحتاج الى شيء قل ادعو لي يا رسول الله عليه السلام، اليس هذا مقتضى من يسلم؟ هذا ليس هكذا، يعني طالما انت تعلم. لا والله أنا ما يعني ما له بيع الخلف، قال أنت سيد هذا الوالي رجل إلك ما يعني المكان والمنزلة، ومشكلة ما ذهب الناس كلها ما تذهب عليه، خلص بس أنت إذا شوي يعني ما شاء الله عليك يعني اخرج معنا بداية الطريق اترك لا ان شاء الله احنا يعني بعدين ترجع ما حدا راح ان شاء الله. فمشى راه بلال رضي الله عنه قال انا ندوس عن النجاة. وكان هنالك مكاتبة يعني زي ما تقول متعملية الصلح بين يعني عملية جرائية يعني زي ما تقول حماية بين بعض المسلمين والمشركين ان احنا بعضنا خلال فترة ضعف الاهوال هذيك يعني. فجاءوا عدد من المسلمين لحماية الصحابة رضي الله عنهم وطوقوا فصار ايش؟ بالسيف يضرب هكذا حتى اصاب بعض ارجل بعض يعني بعض الجراحات وبعض المسلمين الى ان تمكن منه وقتله رضي الله عنه. يعني يعلم انه ايه؟ انه سيقتل ومع ذلك شوفوا انظروا الى ايه؟ الى الاصرار. وهكذا يعني هذا قصة تكررت مع كل شخص يعلمون يعلم ان هذا دعوه سوى ويعلم ان اخباره كما قصة اذا قلنا يعني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ذكرنا القصة وحينما قال يعني رايتك خارج جبال مكة قصدتك صفرا فحينما طلب منه ان يذهب قال انا اخبرني انني في الطاعه عندك ناقة حمراء قوية إذا حصل أي خطر بطير عليها. ركب هذه وكانت يعني مشتعل كيعني كانت نهاية له. طالما تعلم أن إخباره صحيح وأنت طالما تعلم أن دعاءه صحيح فلماذا الذي أخبر بهذا عن وفاتك وعنده خبر السماء والأجر المتعلق به هو أخطر الأخبار فما دونه صحيح ما دونه صحيح فأين عقولكم التي غابت عنكم؟ عقولكم يعني مصلحتك التي فيها حتى فيها الوفاء وفيها القتل ما سألت وما فيها الخلود لم يسأل ألا يستحق هؤلاء الخلود يا أخواني؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا أن تتوجههم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هؤلاء يعني قل للمشركين قل يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين انتبهوا ايها المشركون هل اتاكم يا هدى الى الاستقرار والسلام لا يسمعوا لا يسمعوا دعاءكم وتراهم ينظرون اليك وهم يبصرون. هذا خطاب من الله عز وجل للنبي عليه السلام يقول وترى يا محمد عليه السلام هؤلاء ينظرون اليك وهم لا يبصرون كيف ينظرون اليك وهم لا يبصرون. نسأل الله عز وجل أن يعطينا السمع والبصر والإدراك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.